لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نعيد ما يتعلق بالصحابة لأنه بحث مهم ولكلهم مع من لم يحضر الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله الناظم الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. قوله وقل أي بلسانك معتقدا بقلبك إن خير الناس بعد محمد، قوله إن خير الناس يعني هذه الأمة، يعني في هذه الأمة، ليخرج بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون في هذا، لا يدخلون في هذا العموم. لماذا؟ لأن مرتبة الأنبياء أعظم وأعظم بكثير، وإنما المقصود خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه. قوله وزيراه، الوزير في اللغة هو المؤازر المعين، الوزير في اللغة هو المؤازر والمعين. وقوله وزيراه يعني بهما أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما نعم المستشاران له صلى الله عليه وسلم، المقدمان على غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال وزيراه قدما، قوله قدما اسم زمان من القدم، اسم زمان من القدم. فقوله وزيراه قدما أي أن لهم السبق، لهما رضي الله عنهما السبق في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرته، ولهم المنزل العظيم في ذلك التي تفوق منزلة غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم من حيث المؤازرة والمناصرة. والأدلة في بيان فضل الوزيرين أبي بكر وعمر كثيرة، والأدلة في فضلهما على غيرهم من الصحابة رضوان الله أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين كثيرة، فلا أفضل منهما ولا أحد من الصحابة يبلغ مرتبتهما من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالنص وإجماع الصحابة، بالنص وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم هما المقدمان. ومن ذلك ما رواه أهل السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فخصهما بالذكر وبالاقتداء على غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لشرفهما ولتقدمهما ولفضلهما. وهكذا أيضا ما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ أو نعم، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال أبو بكر، قال: ثم من؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهكذا أيضا أدلة كثيرة منها ما في الصحيحين أيضا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في قصة تلك المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وبهذا الدليل وبغيره من الأدلة كأيضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتاب ودعا بكتاب حتى يكتب لأبي بكر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. ففي هذه الأدلة دليل على قول أهل السنة بأن خلافة أبي بكر كانت بالنص، بأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت بالنص، واختلفوا في ذلك هل هي بالإشارة أم بالنص الصريح. والصواب أنها كانت بالنص، لا بالنص الصريح ولكن بالإشارة، فليس هناك نص صريح مثلا الخليفة من بعد أبو بكر، لكن فيه نصوص لكن بالإشارة، مثل هذه النصوص التي سبق ذكرها: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وتلك المرأة قال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهكذا الأحاديث الكثيرة في تقديمه في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس فهذه الأدلة تدل على ما سبق، وأن خلافته كانت بالنص لا بالنص الصريح ولكن بالإشارة رضي الله عنه. وهكذا أيضا بالإجماع فقد أجمع الصحابة على تقديمه رضي الله عنه وعلى خلافته وعلى أنه المقدم في الفضل وهكذا في الخلافة. من ذلك ما في البخاري في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فهذا فيه نقل إجماع الصحابة، ابن عمر ينقل ما كان عنه وعليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يقدمون أبا بكر. وأيضا جاء نص صريح في تقديم أبي بكر وعمر في الفضل على غيرهم من الصحابة، بل وعلى غيرهم مطلقا من الناس عدا الأنبياء والرسل فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل جميعا. فكذلك صحابة رضوان الله عليهم كانوا أفضل أتباع الأنبياء مطلقا، وهكذا كانوا أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء والرسل. ومما يدل على ذلك على أنهما رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء مطلقا ما جاء من حديث علي بن أبي طالب، وهكذا من حديث أنس وجابر رضي الله عنهما وهكذا من حديث أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فهذا نص صريح على أنهما أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل من السابقين والأولين وأنهما سيدا كهول أهل الجنة. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله, صححه الإمام الألباني بمجموع الطرق. قال رحمه الله ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. قوله ثم عثمان الأرجح, قوله الأرجح إشارة منه لوجود قول مرجوح, إشارة منه لوجود قول مرجوح, وإشارة منه إلى حصول الخلاف في تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه في الفضل لا في الخلافة كما سيأتي, إذ تقديم عثمان رضي الله عنه على علي في الخلافة أمر مجمع عليه بين الصحابة, وإنما الخلاف الذي وقع من بعض أهل السنة هو في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الفضل, وسيأتي الكلام على ذلك. وقوله خير البرية, البرية من برأ الله الخلق يبرأهم أي خلقهم, فالبرء هو الخلق, أي أن خير الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هو علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأبو الصفين صاحب المناقب الكثيرة الجمة, فهو كما قال الناظم رحمه الله حليف الخير, حليف الخير أي المحالف للخير الملازم له, الملازم له. منجح من النجاح وهو تحصيل المقصود والظفر به, النجاح وتحصيل المقصود والظفر به. وهؤلاء الأربع الذين سبق ذكرهم كما جاء في النظم هم خير الناس, خير الناس بعد النبيين بعد الأنبياء والمرسلين, وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون رضي الله عنهم أجمعين. لحديث سفينة رضي الله عنه, لحديث سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة, خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء, خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ثم قال سفينة رضي الله عنه أمسك عليك أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فاستدل الصحابي الجليل سفينة رضي الله عنه بهذا الحديث الذي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم, وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وفي الصحيح المسند للإمام الوازي رحمه الله, استدل به على أن المعنيين بخلافة النبوة والخلفاء الراشدين هم هؤلاء الأربع. ثم عد تلك السنوات في خلافتهم, فنعم كانت منطبقة على تلك 30 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما, وهو حديث حسن بمجموع الطرق, وجاء فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. فهؤلاء الأربع هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ومن الزلل في القول أن يقال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة أنه رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين. هذا من الخطأ أن يقال بأن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن في ذلك تنقصا لمعاوية رضي الله عنه وفيه ازدراء له، فهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنه، وكان بعد ذلك هو الذي تولى الخلافة بعد الخلفاء الراشدين. فنعم، وكان توليه ملكا لا خلافة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الله الملك من يشاء. الشاهد من ذلك أن تولي معاوية رضي الله عنه للحكم، كونه يقال بأن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين فيه ازدراء لتلك الفترة التي تولاها معاوية رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، ولو لم يكن إلا شرف الصحبة لكان مقدما على عمر بن عبد العزيز وعلى غيره، إذ أنه لا يعدل الصحبة شيء. الصحابي من ثبت له شرف الصحبة فلا أحد أفضل منه ممن يأتي من بعد الصحابة مطلقا بالجنس والأفراد. وهذه قاعدة مقررة عند أهل السنة، وهي أن الصحابة أفضل ممن بعدهم من حيث الجنس، وأفضل ممن بعدهم أيضا من حيث الأفراد، أي أن جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين ومن يأتي بعدهم، وهكذا أيضا من حيث الأفراد، فكل فرد فرد من الصحابة أفضل من كل فرد فرد ممن يأتي بعدهم من التابعين فمن بعدهم. وبهذا يعني تدرك خطأ غير واحد من يذكر ويخالف في هذه المسألة، ويقول بأنه قد يوجد بعض الصحابة من الأفراد من هو أفضل من بعض الصحابة. هذا لا يوجد مطلقا، لا يوجد أبدا. ومن ذلك ما في لمعة الاعتقاد للشيخ صالح الشيخ، أخطأ في هذه المسألة عند أن ذكر قضية الصحابة، فذكر نحو هذا وأن الصحابة من حيث الجنس أفضل ممن بعدهم، إلا أنهم من حيث الأفراد قد يكون بعض من يأتي من بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة، فهذا خطأ ينبه عليه سواء منه أو من غيره من يذكر هذه المسألة. والدليل على ذلك وعلى أن كل صحابي أفضل من كل من يأتي من بعده أدلة كثيرة، منها ذلكم الحديث، وسيأتي الكلام عليه، لما حصل بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالدا، والحديث في الصحيحين، لكن تسمية وذكر خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف في الحديث جاء عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد إذ كان متأخرا في الصحبة عن عبد الرحمن بن عوف الذي كان من المهاجرين، قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. فكل من يأتي بعض الصحابة وكل فرد ممن يأتي بعض الصحابة، فكل صحابي وكل فرد من الصحابة أفضل مطلقا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد وهو من الصحابة، يقول له لو أنفق أحدكم أي من المتأخرين من الصحابة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أي من المتقدمين من الصحابة ولا نصيفة، فما بالك من غير الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا نص صريح على أن كل من يأتي من بعد الصحابة لو أنفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص لما بلغ مد أحد من الصحابة ولا نصيفة. والمد هو الحفنة، المد هو الحفنة ولا نصيفة، أي يعني بما يجمع به كفة. لو أنفق صحابي مدا أو نصيف مد من طعام أو من بر أو غير ذلك ما بلغ يعني إنفاق من بعض الصحابة من جبل أحد ذهبا ما يبلغ ذلك أبدا. فكيف يقال بأن من يأتي بعض الصحابة من الأفراد قد يكون أفضل من بعض الصحابة أي من أفرادهم؟ فهذا من الزلل، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ المخالف للنصوص. فكل فرد فرد من الصحابة أعظم من كل وأفضل من كل فرد فرد ممن يأتي من بعدهم من التابعين وغير ذلك. لذلك أهل السنة عند أن يذكروا مثل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قالوا بأن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان في كل شيء سباقا، في الجهاد، في عمل الخير، في الصدقة، في الصوم، في الصلاة وغير ذلك، لكن يقولون فاقه الصحابة بشرف الصحبة. يقولون فاقه الصحابة بشرف الصحبة، أي أن شرف الصحبة لوحده لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. والذي يدل على ذلك أيضا ما جاء من حديث سعيد بن زيد، وهو أحد من العشر المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد رضي الله عنه عند أن ذكر حديث العشرة، وسيأتي ذكره، وهو حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الإمام الوادي رحمه الله في الصحيح، نعم في الصحيح المسند من القدر، في الصحيح المسند في القدر، أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال لمشهد أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وهذا حديث حسن، هذا الصحابي الجليل الذي هو سعيد بن زيد يقول لمشهد أحدهم أي أحد من الصحابة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه في الجهاد في سبيل الله وفي منصرة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بكثير وخير من عمل أحدكم ولو عمر كم ولو عمر عمر نوح. كم عمر نوح؟ ألف سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لا يدرك مقام أحد من الصحابة في مشهد يشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرته. فكيف يقال بعد ذلك بأنه قد يأتي بعض الأفراد ممن أتوا بعد الصحابة يكون أعظم في الفضل من بعض الصحابة؟ فهذا من الخطأ، فهذا من الخطأ الذي يجب التنبيه عليه. فعقيدة أهل السنة المقررة التي دلت عليها النصوص التي سبق ذكرها أن كل فرد فرد من الصحابة أعظم وأفضل من كل فرد فرد ممن يأتي بعدهم. ومن باب أولى جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم. ثم في هذا البيت أو في هذين البيتين تبحث مسألتان مهمتان، إحداهما مسألة الخلافة والثانية مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنه. أما الأولى مسألة الخلافة من حيث العموم فقد أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عمر. هذا مما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا أيضا في الخلافة أجمع أيضا على أن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي رضي الله عنه في الخلافة. هذا مما أجمع عليه أهل السنة، وأن ثالث الخلفاء هو عثمان، ففي الخلافة عثمان مقدم على علي رضي الله عنه. والإجماع في ذلك منقول بكثرة، ونصوص أهل السنة في ذلك كثيرة، بل إن الإمام أحمد رحمه الله يقول لم يجتمع على بيعة أحد ما اجتمع على بيعة عثمان، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يتحرى ويسأل الصحابة كما جاء في صحيح البخاري. وبعد ذلك قال عبد الرحمن بن عوف: لم أجد الناس يعدلون بعثمان أحدا. فهذا إجماع من الصحابة على أن المقدم فيهم في الخلافة هو عثمان رضي الله عنه. وهكذا نقل اتفاق أهل السنة واتفاق الصحابة على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه اتفق الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان رضي الله عنه بعد عمر. وكذلك من حيث الأفضلية سبق الكلام على أن أفضلية أبي بكر ثم عمر هذا من الأمور المتفق عليها. بقي الآن في المسألة الثانية وهي مسألة الفضل، ما حصل من الاختلاف بين أهل السنة في أفضلية عثمان على علي، أيهما الأفضل والمقدم في الفضل. أشار إلى هذا الخلاف كما سبق الناظم رحمه الله حيث قال: ثم عثمان الأرجح، فقوله الأرجح يدل على وجود قول مرجوح كما سبق. وهذا الخلاف كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك استقر أمر أهل السنة على أن المقدم في الفضل هو عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين. واستقر قولهم على أن ترتيب الخلفاء الأربع في الخلافة كترتيبهم أيضا في الفضل، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ووجد خلاف من بعض أهل السنة اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، وذلك كما سبق بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر. فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، يعني يوجد من أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام من قدموا عثمان وسكتوا، يعني لم يذكروا الرابع. ومنهم من قدموا عثمان وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا رضي الله عنه، وقوم توقفوا. أما بالنسبة للتوقف فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، لا يقولون هذا الثالث وهذا الرابع، يتوقفون يقولون عثمان وعلي، لا يقدمون أحدهما على الآخر في الفضل. ورواية التوقف هي إحدى الروايتين عن مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله نقل عنه قول بالتوقف وقول يوافق الجمهور في تقديم عثمان رضي الله عنه. وبالنسبة لتقديم علي كان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، له رواية في تقديم علي. ثم بعد ذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن سفيان الثوري كان هذا القول له متقدما، ثم بعد ذلك لما اجتمع بأيوب السختياني رجع عن ذلك. وبعد ذلك استقر أمر أهل السنة كما سبق على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وهذه المسألة مسألة الأفضلية للخلافة، مسألة الأفضلية أي هذين مقدم. هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره ليست من الأصول التي يضلل بها المخالف، ليست من الأصول، ولم يكن أهل السنة يعدون هذه المسألة من مسائل الأصول كما ذكر شيخ الإسلام التي يضلل بها فيها المخالف عند جمهور أهل السنة. وإنما المسألة التي يضلل بها المخالف هي أي المسألتين؟ هي مسألة الخلافة، فمسألة الخلافة هي التي وقع فيها التضليل، فمن خالف في تقديم عثمان على علي في الخلافة ضلل عند أهل السنة كلهم أجمعين. وبالنسبة لمسألة التضليل، هذا عند جمهور أهل السنة. جمهور أهل السنة على أن مسألة التضليل ليست في هذه المسألة، ليست في مسألة الأفضلية. وذكر الجمهور يدل على أن غير الجمهور من أهل السنة بدعوا من يخالف في هذه المسألة، وهذا هو الحاصل. وهذا يعني أمر التبديع إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. وجدت رواية للإمام أحمد بموافقة الجمهور، جمهور أهل السنة، وأن مسألة التفضيل من فضل عثمان على علي، من فضل عليا على عثمان، يعني بأن هذه المسألة ليست من مسائل الأصول التي يضلل بها المخالف مع خطأ من قدم عليا، لكن لا يبدع. لماذا؟ لقرب مرتبتهما وفضلهما. ووجدت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وكذلك عن غيره بتبديع من يخالف ذلك، بتبديع من يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما. واحتجوا على ذلك وعلى أن هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد بالحديث الذي سبق ذكره، بالأثر الذي سبق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وأنه قال: كنا نخير زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقول ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنا نخير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. المرفوع على قسمين في اصطلاح الحديث، هناك مرفوع حكمي وهناك مرفوع صريح. المرفوع الصريح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. المرفوع الحكمي لا يكون فيه الإضافة صريحة لكن حكما، من ذلك أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذلك في حكم المرفوع، لا يقال بأنها مرفوع صريح لكن في حكم المرفوع، يعني هي والمرفوع الصريح سواء في الحكم من حيث الاحتجاج وأنها حجة، لكن تباين المرفوع الصريح من حيث الصراحة بالنسبة للإضافة. وهكذا أيضا على الصحيح، فيما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا زمن، من غير أن يضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول هذه بمجردها مرفوع حكمي تكون حجة، لأن قوله كنا نفعل ما سيتأتى ذلك إلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وهكذا أيضا إذا قال كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك حجة. لماذا؟ لأنه لا يخلو المقام من أمرين، إما أن يكون قد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول أو على هذا الفعل فيكون هذا إقرارا، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا الأمر لكن اطلع عليه الله عز وجل وأقره الوحي، وهذا أيضا حجة. الفعل أو القول إذا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن نزول الوحي صدر فعل أو قول فيه مخالفة للشريعة ينزل الوحي ببيان ذلك، فإذا لم ينزل الوحي ببيان ذلك يدل على أن هذا ليس أمرا مخالفا وأن هذا الأمر أقره الشارع. من ذلك ما احتج به جابر، يعني جابر رضي الله عنه احتج بهذه المسألة، بمسألة عدم نزول الوحي، على أن القول أقره الشارع إذا لم ينزل الوحي. فقال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، قوله كنا نعزل أي كنا نفعل هذا الفعل والقرآن ينزل، يعني لو كان هذا الفعل محرما لنزل الوحي بتحريمه وببيان حكمه، فلما لم ينزل القرآن دل على أن هذا الأمر يجوز فعله. وهكذا في هذه المسألة، وعلى كل يكون هذا القول حجة. وأيضا كما سبق فيه إجماع، فيه إجماع من الصحابة، من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أي الصحابة عند تعرضه لمسألة التخيير والأفضلية في الصحابة، لأن التخيير يتجه إلى الأفضلية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن مسألة الخلافة لم تطرح في ذات الوقت، وإنما الذي طرح هو مسألة التخيير يعني في الأفضلية. فكانوا يفاضلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا إجماع من الصحابة على تقديم عثمان في الأفضلية. ولذلك جاء عن غير واحد من السلف كأيوب السختياني وكأيوب السختياني وهكذا كأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله أنهم كانوا يقولون من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وقضية كونه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار لأن هذا التقديم لا يخلو من أمرين، إما أن يكون الصحابة جاهلين بقدر علي رضي الله عنه وأنهم مع كونه أفضل من عثمان إلا أنهم جهلوا ذلك، وهذا قول باطل كون الصحابة يجهلون فضل علي على عثمان، وإما أن يكونوا ظالمين بتقديم مفضول من غير ترجيح ديني، يكونون بذلك ظالمين، ومن نسبهم إلى الجهل أو الظلم فقد أزرى بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكما سبق أن هذه المسألة لم تكن عند أهل السنة من مسائل الأصول التي يضلل بها المخالف، ينكر عليه لكن لا يضلل. أما الآن استقر أمر أهل السنة على تقديم علي، على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه.